نحن نكرد وذكرى تنفع المؤمنين أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما أنزل عليه القرآن قائلا يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر ورجز فاهجر فدعاه إلى عبادة الله وحده لا شريك له واهتم بهذا الموضوع دعوة وبيانا فقال من مات وهو يشهد أن لا إله إلا الله دخل الجنة يبيه ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من مات وهو يشهد أن لا إله إلا الله دخل الجنة قال ابن مسعود وقلت أنا من عندي ومن مات وهو يشهد وهو يشرك بالله شيئا دخل النار ولذلك فأهم شيء ينبغي على الداعية المسلم في هذا الزمان هو دعوة المسلمين إلى التوحيد وبيان ما ينافي هذا التوحيد من الشركيات والأدعيات لأن توحيدا مشوبا لكثير من الشركيات والأدعيات لا يفيد بفعل لأن الشرك إذا داخل التوحيد طوى عليه وأفسده كالخل إذا سطى على العسل ضيع حلاوته فلا بد أن يكون الداعي يهتم بهذا النقطة قبل كل شيء دعوة المسلمين إلى فهم معنى لا إله إلا الله إثباتا ونفيا لا إله إلا الله وهذا الإثبات يستلزم معرفة التوحيد بأنواعه الثلاثة توحيد الربوبية وتوحيد الإلهية أو العبادة وتوحيد الصفات فمن آمن بالتوحيد مخلا بنوع من هذه الأنواع لم يخله توحيده وإذا فهم هذه الأنواع الثلاثة من التوحيد وجب عليه أن يفهم أيضا ما يناقض هذا التوحيد من الشركيات والوثنيات ونحن نعلم مع الأسف أن هؤلاء المسلمين الذين يلغون نحو 800 مسلم يصدق فيه مع الأسف الشديد قول رب العالمين وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما يؤمن أكثر من الله إلا وهم مشركون أكثر هذا العدد الضخم من المسلمين هذا شأنهم فإنهم يؤمنون من جهة ويشركون من جهة أخرى لذلك شأن الذين أشركوا من قبل ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله هذا إيمان ولكن إذا اتجهنا إلى تمام هذا التوحيد وهو العبادة لله وحده كفروا بهذه العبادة وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب أي أجعل هذا النبي الداعي الناس إلى التوحيد جعل المعبود معبودا واحدا وهم يعبدون آلهة مع الله الأخرى فقالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا شيء يحدث. ولذلك قال تعالى: وإذا قيل لا إله إلا الله يستكبرون. أما لا يستكبرون عن القول لأن خالق الكون هو الله، لا، هذا كان يؤمن به، وليس أنت من خلق السماوات والأرض يقول الله، ولكنهم كانوا يكفرون بحصر العبادة لهذا الله الذي خلق السماوات والأرض، فكانوا يعبدون اللات والعزى ومناة التوحيد الأخرى. ومن جهل المسلمين اليوم أنهم لا يعرفون العبادة ما هي، وهم يتوهمون أن عبادة غير الله عز وجل هو أن تصلي له فقط وتركع له وتسجد، فيظنون أن من صلى لغير الله هذا فقط عبد غير الله، أما إذا دعا غير الله في الشدائد، إذا ذبح لغير الله في الرخاء، إذا نذر لغير الله في الرخاء، هذا لا يعتبرونه عبادة لغير الله، وهو عين العبادة. هذا ما وقع فيه جماهير المسلمين اليوم الذين يذبحون الأولياء والصالحين وينظرون لهم ويحجون إلى قبورهم كما يحج المؤمن إلى بيت الله الحرام، هذا كله شرك بالله عز وجل، أي شرك في عبادته في ألوهيته، وإن كانوا يؤمنون بوجود الله فهذا الإيمان كان عليه مشركون ولم يفيدهم ذلك شيئا، لأنهم استكبروا أن يعتقدوا بأنه لا إله إلا الله، لأنهم يعلمون أن معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق في الوجود إلا الله، وهم يعبدون مع الله آلهة ذلك، لذلك استكبروا أن يقولوا لا إله إلا الله. المسلمون اليوم لا يستكبرون، يقولون لا إله إلا الله ولكنهم لا يعلمون معنى لا إله إلا الله، أو يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم جهلا منهم بدينهم، فهذا مما يبين لنا أهمية الدعوة إلى توحيد الله عز وجل في ألوهيته وفي عبادته. فمن آمن بأن الله واحد في ذاته، وآمن بأن الله واحد في عبادته، وأنه لا يجوز أن يعبد معه سواه، وضم إليه أخيرا التوحيد الثالث والأخير وهو توحيد الصفات، فهذا الذي آمن بلا إله إلا الله فهماً واعتقاداً. توحيد الصفات هو اعتقاد أن الله عز وجل كما هو واحد في ذاته فلا ند له، وكما أنه واحد في عبادته فلا شريك له يعبد معه، فكذلك الله عز وجل واحد في صفاته فلا أحد يشبهه في صفة من صفاته فضلا عن جميع صفاته. فمن وحد الله أيضا في صفاته فقد تم توحيده، وهو الذي حرم الله عليه النار أبدا أن يخلد فيها أبدا، وهو الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام: من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من دهره. وهذا هو الإيمان الذرة أن ليس بعده أي ذرة، فمن لم يكن في أي ذرة كان من الخالدين في النار أبدا. أما من كانت في هذه ذرة فهو الذي يخرج من النار مهما كانت خطيئاته وسيئاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.